فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله ربه تبارك وتعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه سبحانه وسراجا منيرا، الذي أرسله جل وعلا رحمة للعالمين وفتح به آذانا ثم وأعينا عميا وقلوبا غلفا. صل اللهم وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الفضلاء، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة على ما هي على قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، وهو ولي ذلك والقادر عليه. على مسجد الجرب ويكتب لنا الله سبحانه وتعالى إذ ونظل من لنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيد إليه وصحابه مكة كذبه يقول قال أرسل بعض مكة موصل أمينتنا أرسلنا مكة هنكيدو أرسلنا مكة لابد أرسلنا مكة ولا ربرس نمو إباوة يبقون جد يقول صلينا وكذبه والله سبحانه وتعالى إلينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يملئ أن ينساكك حق لاجلين أي قولك المطور من الدماشر من اللون إن شاء الرحمن جل وعلا إعود وصيتي لتجد بعون الله تبارك وتعالى وبتوفيقه يوتر من الميوتو يهور فقر واطر الوية جوانب من حياة الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أوسع رحمته. أرجو قيامتي أسئلة إن كنا بيرو كرمو قود كبتده بيرو كرمو قود المولده ولي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بما نقول لهم محلنا وأن نمت سريع حولي يقول من بكاته قهوت في سيدة إقجل في إساد الدين الإسلام معنا أسيدة وقال مطابة إنني بأله سبحانه وتعالى إنني بكاته دين ما قتلتك وأن أعضى إسلام أعوذ زمن مجور جنوب على نجيع إسلام مطابة قرد سنان الأسيد يرسل بالكعر دين الله سبحانه وتعالى يجيب بالكعر دين الله تبارك وتعالى إن بركا قمهم أرك المقود السجل ولي محمد ناصر الدين الألباني على نمسي لي ما يوتب الدين قرنا معنا وتقال من نغاني وفد تهكي لما قطو والإوى وتاجعنا لدول يوشن إكو يمشي لكين برنا مقبل النظر مجم فالواجه سيوجن والإن يوشن من يعني موضوعهم والجوانب من حياة الإمام الألباني رحمه الله فيوضع بمعنى السيدة إكو يمشي لكين مقبل والقوالة الجن سادة أوساء مولن يمنون وإنهم تمخط لماجي أنا أرى ترمقود كبير الشيخ محمد بيوني jadi ay kamu pobe waliti de jakke waliti de singurna Syekhul Albani jadi jakke nabi al Imam al Albani hayatuhu wa da'watuhu wa juhuduhu fi khidmat sunnah kamu Syekh Muhammad Bayuni demati enan dan jakke mak kejedunan demati fa innal kitabata عن حياة الإمام الألباني رحمه الله يتطلب جهدا شاقا وذلك لما في حياة الإمام من أحاديث لا يستطيع المرجم له أن يجمعها في كتاب بل ولا في مجلدات عديدة كما الشيخ محمد بيومي لما في والذين بيوهان فامدا ويويتي يتي من دبل وكتي انظرنا الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كما تجمع اللهان فامد ستنين ويدي ولا دلو حرق يوهدل مؤيك ولنو قهول حق يند قهول الندل واتلار مولانا لأتنى رسقت لك كما تسبهن ولما في حياة الإمام من أحاديث كثيرة لا يستطيع المترجم له أن يجمعها في كتاب كما في كتاب نيدما فوين انظرنا الإمام الألباني لم إمر بأتيج شكي إتيج يوتي بإتاوة يجي وقت انظرنا مكتبا يوكلان إتنان وكان بشيخ الألباني بوالكم وتوسع نقدة تلي يجيكم ما لنا جسر يلتين يسير مكتب كما في هذا يقول يا عمدو أواوة مفتدة جنة نانغل كفتنوكم ينقلنا مقنا الجسر الواقع كما في بل ولا في مجلدات عديدة أي تسلق الجسر يتوسق مجلدات يعني جسر دور ده كما في أواوة مفتدة كلا كفتن ينقلنا الإمام الألباني عن درسه إمور جاء إكاوة يجي فنما ما يوكلاري إتناري ko odo kam ko de teddu do wadi kon e say Allah subhanahu wa ta'ala wadi kam de Sheikh Muhammad Bayuni limati wonde ko dum do woni ko ukti de fi hayratin min amrihi hina azama an yaktuba kitaban an hayat al imam al albani kam de Sheikh Muhammad Bayuni limati ko dum ukuno de e wonu gol al hali mutawata ko al hali lembare جون ذا بسن لتنو ذا أني تهم من يندب الجسر في ونكتب المصر الإسلام ذا وهن الشيخ العلباني يقولنا مأتغى يوتي فلو كان محمد بيومي دماتي من داني مكالي فيها كأوكو فاكتب وكو فيها كمونيوات فلو وقت ذا يدونه فو من داني مأني وند يندب جسر ننتون بقدر استطاعتي فوالنو لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله تبارك وتعالى طوال وانكس ولا ينسى مديو وانسى علم لنا وذكر معنى يتن الامام الالباني حياته ودعوته وجهوده في خدمه السنه يتن لنا وذكر ان يتاول علاقه باكل نرسل فيك ويلتي الشيخ الالباني قلت والله تسلي هوري عندي غير دكتر مقد من الأمس إلى الياء وأولا نقم أن الله لما أجيام أيين بجيا لأنه يبع كفتنا إلى أن نظرنا الشيخ الألباني رحمه الله ولي تسلي كره فقل بتلي وما تولي فوجدت جل كتوسة فوجدت يلتيد أسين قرنا قولوا كرمو فوجدتو يهور مقوى الشيخ الألباني عندما يقول كرم فوجة كبت بمسر ينسيه وان أبو إسحاق الحويني إذا كان لكو جودة بالمحدثين دفيق ويوتي يقول الشيخ الألباني إذا يقول له وواتاد الله بان لكتالي كنني نني ونك بناني كان لكيب ما كان بسيطي يوار محدث إم ومسر كبونك فجبتك الشيخ الألباني سيعنصى هذا الشيخ الألباني لأردن يعني جورداني فأرد صارة إمام الألباني يوتى بسيطة فئة ينبرنا ما قدام بيننا رؤون كان أبو إسحاق الهويني قال إنك بيلي بكي شيخ الألباني تدخل شيخ الألباني يوتى بكي ينبرنا ما قدام نغال فئة رؤون Sampai jawabannya dengan si Abu Ishaq al-Huwaini kuhullu befa'la. Sampai Abu Ishaq bimati kumifa'la. Kuhullu tasjil. Yani arin disurgul kuhullu nyamati jakum. Kuhullu sikti bihaqku najimai kumilandu kuhullu jabu adankum. Kundu wana ku asyan dan mokti islamu dan uwana nadidam kumola nadu haramaku lindu dan kajasya kumki. Jakul al-Bani bimati wallahi. Si anari nangkan wendo. Bakuna la milan jansa nare ko pahaladakon, nita di komilia sama akong komiwawa sama wadang de mundo. Sabu honu, kowa iningur nang anang, kang hatun dinaya ni ayyona, sekali emas yang kosawa ta pokale mola nado hasa wadundo kumahwe isane umat al-Islamiyya. Sampai sebelantani ke jipti ni hore makde, enani kundong nubiya emin ahogani akhlaq al-salaf, wonu kon nyekto muandan ta hore mako jipti no wa hore mako, ala wa nasu no hore makko banto hore makko do wadi allah tabaaraka wa ta'ala man tidendo yimbe qul tilka ad-daarul aakhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada qul tadalla al jannatu min jannatin ukala qurana yatibdilo edo galle al jannatu min sifaniyo nderde do dokkere tebule den non galle ko dem ko men maranide ko den tiya be anel be an nan da hore ma ko burna ma be aduna de dabbali to ne de sobe de manke de jawne do de wonani min be kadi men min de bonon daji ko hore leydi allah mi ko be do men mara nyal janna de albani ba de ma tan ya bu ha ko gol do ko gol kam ya bu ha de deputy de perti ke ko albani e hanni no jiya min adad talib al ilm ma al shaykhi ne di di dakko wo gandal wondu de e kamo ko do makko Jandari huni atali le sonde saramo bojo ma'o Andari ni atali le santi naimo le itti naimo Potti to la lendong huni hafi a hiriti kursa goka di lara alawal go Kambi abu ishaq al huwaini de rutsi de yiltiki Otuma ta yisufa be nodda shiokh albani Nandi sabal shiokh albani ko be fala akon Ono shiokh albani Le bero sukti ni noddu balbe gol Ke tenko mare jabo bi isti'amala li ahadithi nabawiyya al-sharifa واللي ترجع الحديثة للعلم عليه الصلاة والسلام عليه للعلم عليه الصلاة والسلام لما تلينوا بأيدي إخوانكم يعني مسئ من جلد الذي كنت جيد محتد في يواو به كنت لهاج على وصل وعنم بذنه يعني مل من جلد محتد بذلك دائماته يعني للعلم عليه الصلاة والسلام لما تلين إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه الله تبارك وتعالى ما يبلل الجيار مكو قد عن جيار مكو لن نو يبلل المسئل مكو جلو شيخ الباني تنجي تبادو ولي أبو إسحاق الهويني تبادو يلتي تبادو شيخ الألباني أردن ولي جرداني شيخ الباني يوتي بأكو كتن يوغا مرلا محبنا تبادو لنو تسجيلات تبادو جسر لنو and that started to be joined with the Yaltini then for you to be in Hayat al-Imam al-Albani. And then there was a good one. What the yoga is that we call the book and we see the desk ago for you to be in Sheikh al-Albani when I hold up and we call the Tidro and Sheikh Muhammad Ibrahim al-Saybani there are no one just to receive the Yaltini al-Albani Hayatuhu wa Atharuhu alako de yow ci ndam to wala ci odo karamo ko je teddo en do kadi wadi ndam do be potti kam ko je boto teddo go kay no wiye al-Sheikh Ibrahim al-Ali en kadi wadi dakkere de noddi ni le Muhammad Nasiruddin al-Albani muhaddith al-Asr inde dakkere ne ko defo mayre en do kadi wadi ndam do be potti odo karamo ko je teddo woni al-Imam al-Hakimi ziyada ya taliba da Sheikh al-Albani kumman be en do gande walli ci deftere go yowtende ci hayatu Sheikh de noddini le safahatun mushriqatun min hayati al-Imam min hayati al-Allama al-Albani en do gande walli en do be potti Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid hasabahu Allah ben tan de ndari de tay ko ma de wadana Sheikh al-Albani deftere de no yowta hayatihi gurna ma de da mo islamu de anda hombo yete Sheikh al-Albani de wadi deftere de noddi tirinde ahdathun mutiratun fi hayati al-allama al-albani en do kadi wadi nen do deftere be potti o do karamo ko je teddi do woni Sheikh Abdul Qadir al-Junayd en kadi walli fi deftere de linde al-albani al-imamu فالمكسر من جتومة إلى كل يوتفة وعن حياة هذا الإمام الجلي السلفي رحمه الله تبارك وتعالى ونشيخنا الألباني رأي تسليو دين تسلي اليوم يقول في حياة الشيخ الألباني والله جعل قول من دو جن يتعداره ووكا يوتد قول في الشيخ الألباني ودي تسلي يوتر من من كل يلتقه وفي يوكا وفكتره يعني في الشيخ Jadi kita wajib dalam waktu kalian menohani Islam ini, esok orang karamu kau jatuh juga, hari kerunda wani kau jatuh ni Allah, dengan tuan Allah Allah Subhanahu wa Taala, masalah kau kan kau ini wahulah, kau kan kau ini asanaram, kau kan kau ini jadi dokter masalah Taala kau orang tu, entri makan kau Subhanahu wa Taala, yo arti sih kau kau tahu tak kau dua ni kau wela kau kau Subhanahu wa Taala, hari? فبيان لنا في يوتيوب في الشيخ الألباني رواية ترجمة الشيخ الألباني أن يقول في التعريف من هو الشيخ الألباني وأنه بالقهم بولي ليتدى محمد ناصر الدين الألباني ظلم أنا قول لي يوتيوبكم كبور دين يجيدو تكتبي كتابي يوضو كرمكو جسد دوني أبو إسحاق الحويني فبيان لنا الشيخ الألباني كم الشيخ الألباني جادي Arai ko yoga e dinon tiji woni ko wonde yewti de ti ko yewti e tarjama ma e on tambe tiji de wadana en dun non wadi non ko banya da ma yewti ti mawo ko ambud andude horema wadi tambe tiji ko albani e abu ishaq al huwaini e ma ti tiji en yewta ti ma de ko en andi inde ma de len tawbi tamanihi ko muhammad nasiruddin al albani woni inde ma de len e timmude بابا يمتن ويه نوح الألباني يمتن ونه عالم كبير من أجل علماء الحنفية كرمكو جو مولانا دو ديار كرمكو بقرب المولد جنبنا بمذهب إمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال الشيخ الألباني يمتن جبنا دمتن ودوني 1332 يتلقوا عام الهجري ونكو رسدن كرمنا لارو عليه الصلاة والسلام amma fi tay ko yewi ci air chrétien alay gurdam makka tambe imam al-albani ko fuddi ko e 1914 woni kambe cheikh al-albani ko debidina e sare goma e leydi makka min al-albani to noye isfadari isfadirata woni inde sare ne dum ko sare godiyande e leydi al-albani leydi makka min al-albani dum ko e leydi europe woni ko diya wana arabu de woni wana asiatique de woni ko woni bal ko porto jo laudo ko bal diado e porto de europe le men won imam al-albani amma ke imam al-albani de jidina e ledo hitane tan baba e makka ko kawo ko jo mola naro de makka no yaltino e leji makka ni e leje duru de janni wala firki baba e makka janguno don de jango e kadi dimakka de jango e kadi suriya de jangi sam won tigiti kande odo kamo ko de teddo woni Nuh al-Albani e jangi ha de woni salisi de mutta e ko yonti e odo mazhab yete do mazhab al-Hanafi mazhab Imam Abu Hanifa wonno won zaman bon hay ko yonti e di mutta bal sunna hay ko bule ne tawa ta fayda ko majjit no ne won zaman no tan yimbe men ko man to ayno ko men ko men maliki yan ko be den don janga fi mazhab gonku be da yan men ko men sa'a yan ko be de janga fi mazhab gonku Beda yang mana kau menghina di layar kore, dijangka tiun dan mazhab tu. Kan dengan dengan Imam Al-Albani, jadi kan dijangka bersih kau ini dengan mazhab Al-Hanafi, dijangka tu kan bersalisi. On zaman dong hari kau akan aksubu ilal mazhab, umur roh tu kure. Ada kalau mau mula, akan aku jumpa dengan bersih dengan mazhab. Kalau mau mula, aku jumpa dengan bersih dengan mazhab. Kami mahu jangka dengan lele, jadi si arti sahaja dong makde, wni iskadera. Eli dolezi albani pada hewiti lango koto deti don lamu munoye ahmad zarku yo etino lamu mun kali adonako kalamu hari islamu nomani dole seda ender lezi wadi hari rewe wadi hiji amde nomari liberte de jinda nome ala ella yeru seriadi yoga e seriadi islamu kari yilde den e ziyade e jambu islamu den ansaha Aku nadi makde beliau tidak ingin doa yang muhadarah di jurus sifat yang tidak kau yang ingin doa aku memakde. Rodeo rodeo mereka mengatakan kau gaya dina itu nolamu, odani o etti sanya di wondi oxidant ni o addi di sikki kalen dum o den woni sikki na no wodi den wala sonna de wala di hijab de no sikki na de tawa yaltu gol ma ngol no letti ci dila e yamir gol be itti gol ngol hijab e hadu gol be borna gol hijab e sendi gol de kadi e tiya ke dina ma e dal do albani de ma ko sabu dum do wadi ha baba en an sinne lim do leydi e laani de tan lim din di wana ka ne do juldo wawa tayinde e tayi leydi kade woni do wana ka le ne do juldo wawa tayinde de wakki ni de tetti galle di mabbe ni de tetti de ngure di mabbe ni de tetti di jawle mabbe ni de hotti de ngure mabbe ni sonnaade do ne bidde ben e dakku de non joni leydi ko e leydi Allah tabaaraka wa ta'ala ni ko wonto woni kada yahata e hoda yoko lalbani de maati hari baba en lanno jambu no yoga e hadisa de be annuno te tawata ko kanila na alayhi salatu wa salam yentuno e ti moddere e barki ko woni en dido leydi sam on tuma kambe baba en lanno dari te tawi haray ko maade hanira en do leydi lalbani de maati on saano ala min mi do mari duudi jeele don baba en eddeyno albani te yaha en dido leydi sam edetti men men den wuro men den nabi haade yewti men den kalendi den men yewti no sam tabbe ceko albani de mati on sa ade ko duudi jeena ni jogiti tan hay huru kul hijaiya mi anda ali kunni anda ba'u mi anda na non tan wa hal na ma goddi e ko yewti e ti awa ko kut hari an e mati ka bo hollu baba ya men no man no ganda ha ko no ko janan de men be janna e no men en kan der galde de jonna tan men da ali dum do ko bi yaru e muskila moola naado mo kala mo koɓe anndiraaɓe galle ɗen jogi te ɓuyno woodi ɓe yaltayi ɓe acca ɓen nguure maɓɓe ɓen surtout no ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe sonnaare maɓɓe ɓen ɓe faɗo jonnude ɓen ɗon dal ɓe yaha ɓe jonnoya janamɓe ɓen dal ɓilama alayhi salatu wassalam ɓe maati iddaa bi man taol kala man ko okkata fuɗɗo taw mo fawtiɗa o sonnaaje ma o yo heɓi darku makko on si yalta jonna goɗɗo dal yo ɓiɓɓe ma ɓen heɓi durukuji maɓɓe ni si yalta jonna goɗɗo dal ta akidi tema ne kambe de woni ga a yeyi to a jonno di dello baya ta kan ko do sonna de makko ko yow jangu ya jude hokke do haga amru la ya ju ko ne kan maka sonna di ko ko a o jakata ni janna mo ma ko ni ma ko kala ni de do dektere ahkam wa adabul muasara fi zawjiyya de muhammad bayyuni e adilan ko kongol mo de bonni imam al ghazali sahibu ihya'i ulumuddin e ma ti wonde ya jama'a o an konnaje si tawi moodi makko no hakkali jannu gollo moodi makko no mari janngal fa o jannga tan ko sonnaje omo faama dina islam halay yamtugol makko ka galle moodi makko janngoya nokkugo ko amrun haramun fi dini la yajuu ko hunde armude ka dina ne dagota ko waɗi al aslu linnisai ko duduulul bayt daƴƴere nde wonande gonnaɓe ko jooɗagol ka suudi wala yaltugol ko harna fi ko yuuti kunna siɓe yaltayi ko si tawi ko haajumo tata ko baruri feere alaɓe yaltanayo jonnon on haajumo woni yaande ɗon sifa on haajuɗonno ka nder galle makko alano saria mewniranamo yaltugol wani siɓe maati wonde koye jama o wattan hakkile ɗum ɗon so si tawi hawri kanko sonnaajo on woodi makko no mari danngal jannugol mo ɗagotako yo yalta siko fatuwa kadi o faala landagol masala dina si moodi makko no gayna jabagol on masala ɗon ina harko masalaji ɗo fuɗata moodi makko ɗo moodi makko hana anndude haray o hana noddude gorko janano o lanndo on ɗon ko moodi makko woni ko o lanndo kamɓe cheikh albani ɓe maati sabu ko baba e lamen yeltindino e amen koɓe janna janamɓe ɓen ɗum woni sabu ha tawi min on saa a ɗon hay arabu alikum ba on mi annda e fi ko yewiti e kombo ɗa ane yewtine saane men ɓe maati baba e lam yettinni ɓe naadi ni école e nder leydi dumat ha kame wonnono aɓe naadilan école mi janngi haami hewti sixiéme année ami hewtino sixiéme année tawi on saaha ɗon kadi leydi ni ɓe tanndi noone no janngirteno ko yewtiyeti siya ko dina ko nde itti balde naadi ko yewtiyeti siya kuji bonnaydi aqidaji kaƴƴen ka nder dina bonna neediji maɓɓe ni e nder l'école ji maɓɓe ni baba ngandaari ɓe tewana ndin ɗon needi ɓe faalanalan ɓe yaltininni on ɗon école ɓe addinni kaɓe gollata ɗon tawi ko montre ɓe wattata ɓe wi jooni yomi jooɗo sakko maɓɓe ɗon ɓe yettitanmi métier ɓe jannanmi yoga e defte ɓe mama e maɓɓe wanno ɗum ɗo yaltinde ka école addiɓe kamɓe cheikh albani ɓe maati hay noon e nden komin janngata ton الله تبارك وتعالى لي من مكة ويرثي في علم اللغة العربية جنجل في ويرثي إحالة عرب الله يدني من يوم ثاني دو قام دون كلمة جنج من دون كيرا عندكم من جنج دون كون تيوني اللغة أكون ثانية في جنجل عرب يندر من جوزي جيغورم ليالتي تأكل لأرض مجوري سكو بابا ينان تيني وندل إن مكة كبوتك مكة كبواسة منتنون لجنج يجود مكة كامل بابا ينان شقه حنفي أنا جند الفقه قولي في مذهب الإمام أبو حنيفة كان ما يلقى جند الصف بجند من الله إذا ما لم يلبس تبوك دي ونرى كرمكوجو الشيخ سعيد البهراني البرهاني من أرم جند يجود جند كان يلقى قولي في الفقه مذهب الحنفي ولنرى كان بأول منصوب يعزان إذا ما تبا ونزمن جوت وكذا لهم تتوينجاك غوري بابا ينقو صوفي بيونه كان رجل صوفي لأكي تجاوه وليكي لما عندي قدوم كله بوتريكا وهم ما في قطاوة قويلة يتوكو قطاة يتوكو أورا قدوم تايك من تجانا للتوال فنان بسي موضع انقو صوفي جتو لأكي نجاوه وليكي لما ودي زغن ساكو صلاتي ينسيجن يكتو كنا ينسيجن جاوه والإجود أحلى البداية انقو أمض لا يجود ألاهو أنا لدينا بكر ليتام حلية طالب العلم دكتور بكر عبد الله أبو زيد في غسلين الشرح من الغالي من الشرح حلية طالب العلم لعبد ما أنقو غم وغم حالنا جنب بعجودنا لما تتايا ولي أنكم متوقع الصلاة ينقو بنوالي كمقوب عند العقيدة الإسلامية نوالي لما تتحذر أهل البدع كلم يحق متافق سلق تاريخ السنة وتجنب بعجود ماكو لما تنو وجنن يلين بلي يا دهالا لين كم جالد تجوم ما كقولوا إنه إسفاق لما تيجي يبغى تمين كشر نقول لما في علم ده هاجن ده يجود النكت مرتوى تقوم ونا سنة ينتجو كف ونا يقولون لا جد في فون ده يجيني قولون لا أنا لو كان كتير هو لما كأفهم يوند ده هولي إنك يا إيدا يا ده جن ده يجود لما كو هلا ده هولي ونقول جد في كقول ما أنا بده جن ده يجود لما كو إنه فالمقابل لما تمن علمك قرفاك وكلا نحن متوتا أجنيما هلا يونيما ولا هكا جئت مطعون تهدى أن لا هكا جئت إليما لما تقول أفاما يوني دوني هلا يقول نحن هوليهم هم من ضرر كم يلسيد عموهم لما تجمع الجهاز مثل غياب إفتا درس يجيد ما قل بهولي ما قصر في ينتجو فلا بد بهولو مكانك بل فكذا إنني nogata ha ko ko na golli tirelo ko jide ma ko da borde woni tikali wana kamo ko be sanat arande be imam az-zuhri kam be tane ko kufi do ko be noddi kamo ko abu jahl fil islam adan ka da kare da ko haye woni tirma kai istizar aba jahl e ma ka ren to e nekko mo ta ko be majjere ka der dina woni nekko bi da aran ke ono man ne ya tan de tinna na jangay jide sina be jangay jide kufi Jangan lagi dipakai jilid. Kena merajui orang tuh dia aku dah pelulu tu. Kalau siapa yang jilid, orang tuh dia orang tak boleh ilaha ulai, walla ilaha ulai muzabbad jinadilalai. Yang atas sunnah jangan mabutu, yang atas syiah jangan mabutu, yang atas kufi jangan mabutu. Pohon luar kata yusir dia boleh di pertama ini. Kamu tak pernah mati ahli tu. Sesi inna hazal ilmu kubini. Tanda yang bukan dalam dia. فإمام مالك دماتي فانظر إلى من صحب الدين لا نحبط مجرد دين من كل جديد ونوه إمام البخاري في جسائر الأنسة حيث نجوم بجسة حديث يجينا فأنا أفر ما عند النحب لين وجوه ما بجمع في حديث فأسأل يقول الماني دماتي اللي هم تتنوه دو قصوصي جميع أكثر من جنب بل يجينا ما قصد يقول لي بابا إن البنها إن داري مستجي حيث كل يبسي المذهب ما تعوكم الله تبارك وتعالى يسير من حق لأنه وقضي حق لأنه في جنب بين العلم الحديث فجمع ساعة من مرجود نوغي بأكل في جنب بالجك الحديث فيجري من بابا أنت من فتك بلو دك نربوتك مات وقت بالمدرج هنا قصاد الجن جن ناسا يحق لأنه فكيف تجمعات بلو بجن مراء المذهب إمي يلا من مدل نوتا مذهب وحديث وكل مدل نوتا Jadilah mizal di nota melukisnya. Melukai dong ha, menserta menghota. Ia menghota ini, lori juga itu jadi ada no. Kita wajar, mungkin ada di muka. Tak bukan kau yang tidak dalam hadis. হাদিস কোন কোন বলছাত কো মুসু ওয়াল ইহরাম কোন মিছরি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইয়া আল্লাহ ইয়া করে ইওয়ি মাতে হায়ো কি সাআগো সাই মুসা আতাওনা নন জুলির দে গোরো ইলা সাইলে লয়ে মসজিদ বানি উমাইয়া লেন জুলির দে সামনে হানাতি নন কোপেন কোবে সাহলি ওয়া জুলি দন জুল দে ওয়াতে আরাই নো কোটা এ জুল দ জুল দে জুল দে গুলু দি কাপাল দে জে কো না নন নন জুলের দে আইরন নন কো আসার মুসাদিকানি ও ফেলা জালবানি দে মাকি كلهم كان يدركوا من دارة إنه تاريخ ابن عساكر تاريخ البغداد ابن عساكر يذكر الإمام ابن عساكر الحافظ لمنه لأن الله ما كان مجلد جفن بالجيكة يقول الباني لما كان من دارة إنه تذكر من الألف إلى الياء عند ابن ناصر ما كان جاء يقول يكتب ويكتب من دارة جفن بالجيكة جلك لكي حاكا لله تماشي من يوم اليوم حديثكم تلقوا حديث قرابة سفيان الثوري وقنقل ما كان في هور ما كان لو قنقل والمعاشي هور حي هنا ورد في مسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى سائر المساجد يكون مسجد الحواسية انت شفت فقط تماشي من يريد والدن هو واصل يده للوصل اللي عنده مسألة كونية ما كان في هنا في أنفق الحاسية عنده مسألة والي dan non hauri de mano muskila de julle de bono tonde de julla e nemu tal khaburu di non der don inde no turare de azani de mati e ner komindara e no de te hadisa kon mi hauron diri no hadisa de nelana alayhi salatu wassalam kabe hadi julu gol e julli de de tawata khaburu no ton balde hudi wa de dum de emati de ni afno mi hunti ti de rumo imam al barhani be dan de ni ni dum no wawani selude لم يكن لدى الجانب من ان يكون هناك حديث من يبقى كيدي من افضل من ان تكون احاديث متواتره كلها ان يدعي بدلاله هذه الساعه من كم بدلاله هذه الساعه من كويكم وكما تبدو ما تريكم وكما تجدوا يقال بان جماعه من دار الموت لكي تلاقوا ما تريكم من يذكر من ان تحذير الصادق من اتخاذ القبور مساجد ya kinel monde wal kuma kambe ke ko lazani ne ma ni ndo wan no ke la ndo muskila monna ene non ande yoga e julir de urde dudu de dem fayda kuta ada waji de surra goddo ka ibla julir ne o de surri mo tengo ba ma de surri ada de de julir ne de kistino goddo ko onna ke ndo ngo hune de wa ta tellure de la mari salatu wassalam de yimo makka de teni madina onna de ndo de kare ra ko maqsulu yaudo karamo ko je teddu do wadi woni odo karamo ko je endi en jo mola nado pero dela maalim salatu wassalam de terno de ni makka de teni madina ba be hewti yelo ba makka man fokki ti yawgol tay yimbe madina de mo kala no fala yo tawhara ko kanko jannata leedi min ka jini de men darre tero dela maalim salatu wassalam de madde ti jelo ba man maya kamba ko balade tema kamba jo be mo ko ron jini de le wati جلب من أي ذكر يجون ينقو سيحى اللو لو قبر إجتوى تشير كير بالنو سورة الوالي فأولي له جلب عليه الصلاة والسلام بإن من جلب من بما في يبر إجتوى يكور يجب إرك كور يجب إن قود إجتنا من النفسة كبر إجتوى ويجون يجون جماعة لما هانون يؤمن في الأمور فيما ولمسجد النبوي في المدينة المنور لو قهر ليهم وان جماعة ونهار مثلا لحد المكر tambe dela wali bi salatu wassalam ta fatu ta burna makka kali bi hadidu do hasirde hudugo hadugo balde hudi wada yene ti kelimatu la'ana allah al yahud wal nasara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid ali kama kasahu muslim min hadith aisha radhiyallahu anha tamati wanda allah hudi al yahud wal nasara jodi ti de tambe julirde e jowla buruji annabale makke de amma melano be hadde min do hasir jaago gon to tabi te hadise wodo min ma maymuna yum ummu salama to tabi te hadise wodo sahaba de teddiro woni jabir ibn abdullah radiyallahu anhu kallahi kullu ko kamme melano alayhi salatu wassalam to hasir de hado de wodi ti karmo ko be lemaji e ko de kotti karmo ko de sunna de ko julu gol e der julir de ne tawata qabru mo e mayre ko hunde ta ta ko harmo de tajini ko ayda bakka onto benu ri ko julde ma ne sel la ta ne sel la ta jumhurul ulama dayai wonde julde ma ne selle ko nayi bay bakka ko nay julde ma ko yi ya assalamu alaykum alayhi wa sallam bakka tan ni ara ko mule mawule do ko be bo yi wala imam ahmad ibn hanbal ibn islam ibn taymiyyah imam ibn qayyim al jawziyya shaykhu oro ibn baz kam de ma ko wonde ta juli ko ko ala julde ta ko ka ko ni ala julde go na mari bakka julde ma ne selle ka ta de alban kam de fa ni dun do emaati wonde jilaon taa ɓe hakki juuloygol ka juulede to ɓe rentinide ɗe yahali on tuma kamɓe jeradani ɓe tawi kadi muskila mo wolanaɗono e leydi ndin on saa'a ceene wonno juulirde ka oɗo karmokojo wonno julde wonno imam imamul barhani juulirde nene masjidu tawba nden noon juulirde noon ko juulirde nde tawata ko madhab madhab juulirte madhabu cakayiyantejo o juulata e wonɗo ɓaawo wonɗo madhabu hanabila wonɗo ɓaawo madhabu hanabila juulata ɓaawo malikiyankejo malikiyankojo kadi juulata ɓaawo hanafiyankejo koti ɓeeɗa naati imam maɓɓe o ɓe juulirde lanni ɓeya kadi naata ko noon madhabuji ɗi naatirta haalanna tewaldani ne maati ɓe ndaani noon tawi on saaha ɗon ka leydi ɗon ko laani ko hanafiyankejo tawi ko madhabu hanafi ko ɓen ɗon addoto feccude ɓe juulatuɓe lanni si goɓɓe go adda ɗon sinke jamamuɗum yaari noon ha on tuma wonɗon lanɗo folla saka iyantejo go kadi laani on kadi wurtidiri tawi joni ko saka iyanko ɓen addoto juulude jowalbani ne maati imamul barhani noon joni ɓe foftiti keteyagal yewgol nokkugo tawi ɓe weldi e babayen an moƴƴa ɓe wiyo babayen an lonto ɓe julna minne mino jangi wonde goto o sifa ɗum ɗon ko hunde ndetaɓe ko biɗa ndela aslika dina jillugel mumgel tuntugol jama iɗita nder juulirde ndetaɓe ko masjid nde masjid mo tawata lahu imamun rasid emo mari imamu mo taɓe ko rasid ɓe maki tuntugol ɗon jama ɗiɗi sellata jama ara noon si lanni salminde jati aray artugol ɗo yimɓe ɗiɗo ma gaso juula kamɓe cewalbani ɓe maki minmi jangi wonde ɗum ɗo sellata tawimi fami noon ɗum te ko ɗoni madhabu imam malik ko ɗoni madhabu imam abu hanifa ɗoni madhabu oɗo imamul hasan ul basri kamɓe cewalbani ɓe tiiɗi on madhabu ɗo moƴƴa wani sa nani ka deftere maɓɓe tamamul minna attahriqu ala fiqhi sunna madal khiyaratul fiqhiya ɓe soggi dolle dalilaji ɓe saata ko sellinayɓe madhabu maɓɓe o moƴƴa hoɗi saha baɓɓen kamɓe haytiɓe naatuno ka juulirde tawi hawrinelaɗo alayhi salatu wassalam lanni jinnude jama ara noon ɓe maati kanu yusalluna furada ko goto goto ɓe juulirayno ɓe dammata jamaɗum e no lurra noon question gollaji jaɓali ko cheikh albani yeyi ton ceeku kalin jaɓali ko ɓe yeyi ko ɗonnoon nim ɗon koko cheikh albani yaari ko yonini parce que dalil mo cheikh boulmbage jogiti ɗon kamɓe ko ñande goo hadise aboubacara nelano alayhi salatu wassalamu ɓaaɓe naati ka juulirde ɓe julni haa ɓe lanni on tuma ɓe jooɗi goɗɗo goo ari saaha baɓɓen tawi on heɓani julde jamane ɓe lanndi jooɗi ɓen ɓe naati ene heɓota koye mon ittowo kada kam moƴƴo e oɗo ɓe juulida cheikh boulmbage ɓe maati holli jaka jama ɗin ono sumte ka juulirde ɓe hutawiri kadi haakala jogol albani ɓe maati faame moƴƴa wana jama immoɓe sinti ɓe maati ko waɗi noon oya sahabajo mo nelaɗo on maakuno yo immo juulida e oya tawi tan ko o juulino julde makko immere nden ko julde naatino woni ɓe maati iɗan si tawi o naati an kadi a juuli aray woni walli ton a mo ara yaala ella kono on ɗiɗon noon on juulani julde juuletenne argol ɗon siita ɗum noon sellata ɓe soggi noon dalilaji on tuma donle seno holla nelaɗo on tugunde ɓe neetino ɓe yettino ka kurɓe hewtano ka juulere ɓe sentiɗenni oɗo kay sahabajo abdoullah ibne masud kamɓe kadi ko noon ɓe gollitirno wayi e ɓay madhabu on no lurra hana noon kadi men minde fonko halkude jama kamɓe cogola bani ɓe maati babaɓen an annite on saaha ɗon ɓe lontite ɓeeɗa tawi min koka sarta iyankoɓɓe ɓe te ko ɓe woni jama ara noon ko ɓen ɗonmi tawtaynoon men juula ɗum noon tawi no metta babaen an hattirde mettugol kadi yaari noon ha kamɓe kadi babaen an ɓe heɗi gantoon ɓe setti nokkugoo jonnoon woni muskila e hoore muskila ɓe alango ɓe lontinatina mi womin yomi feccu mi acca ha jama ara noon juula mi feƴƴani yona almami on tuma mi wi yo babaen wona yawre konguɗi monɗin mi hana ɗi teddinde kono siɗi lufondiri e qur'ana e sunna haray ɗon hani yafade on kamɓe jogalbani ɓe maati mi rutti konngol maɓɓe mi jonni tidengol e hoore teddungal ɗingol lettude hattirde lettugol ɓe tetti tetti o maɓɓe gon ɓe artu ñande goo meɗen jooɗi meɗen ñama siitiɗe min e maɓɓe jogalbani ɓe maati wallahi qala li abi bi lisanin arabiyin mubin baba en ammakanimi konngol e ɗenngal arabugol saata ko laaɓugol fof bange emas ya boleh ya. Wahyu itu ang, yang itu wahyu tinggal ang. Emas imma antifarikan, wa imma antunasibani si madhadi. Okey, jadi dia kandala. Pogo, jabatan wani dong, wani madhab pogo, semalu serta yang sana langkah dalaga. Maka emas imma al-muwafaqatu wa imma al-mufaraqa fa go fotte wone e mazhabu go fe intira bawan manum terke yalta alam yaqe jabal bani be mati be panti ni dari mabbe ni nire yo yo kambal be tati ni ni ji to on tuma ni adda mele be jabal bani be mati ni ni ji to ni mo ya yari ni tel mabbe ni tel je won jesi bi on mabbe hay joni ni be hay wallahi ya abi aqtarul mufaraqa ay babe ni ni suki te yeke Jadi awal bukanlah saya bukunya jalan alaihi salatu wassalam. Hari ini tuan ibu yoyia kolang serkan jalan anda di jokka haji dan jokko haji. Mokolo bawa bayang amnoni. Walau jurnal wali dengemu. Jangan bayang mati bawa yang ada timbu koi sehda wali koi yang ada haji. Jadi ni dia yang salam berdania. Jadi ni dia. Jadi si timbu koi na. Iwan yang jurnalnya mesti jago dengan dengan ini butik punggo. Mami lu butik punggo kalau mesti nama menteri. Jangan kita yang nanti sini jadi niok kita bukti kulon. Nikola yang leher ini, bila elit ker, nikola yang leher ini, ni imanon ni yang hamak sama gomanon dengan hamak sama tujuan ini ya. Ni yang ni nasi nerkon, ni naraton jadi hafana hewa, si fana hewi. Untuk mana ni jula, ni juli besar hamak sama om, ni arta ni mak, buat sama menteri jadi kaya nerkan sembilan, tawa leher jari nanti ni hot sesuatu ni kok jadi. Jawabannya memang si mewani memang yang orang tak adon, adon ha, yang negosai maktab aku untuk sama yang jenis, saya elok lupa dalam jatuh, kalau memang hari ini alat yang resuh di dalam jatuh, dia hari nak maktab mak demi jatuh jatuh ni ada orang kan, minda ada ha, dia hari ini dia maju ke dalam anda deh, sampai kalau dia lupa dalam dalam jatuh, dia jadi memang ha, di sana jatuh itu dia selesa menjaga sini alam untuk buku buku itu jadi. Jawabannya memang si mewani dong. Asa itu ni hebat ini tegur bersama dia ada bersama ini dengan saudara sejuknya. Untuk masalah ini ni hebat ini memola nara si jambu golgan dal hadis dan si mina si samaksa bermuda dari leher sahko itu si mina dalam dekat si mina itu. Juga bukan si lewat si mufala itu si dalam sahaja maksa. Ambil sahaja albani. Demak si dari wani renung alhaligo. Kami wajib mesti tegur bersama kosala si yang kau berwanda. Head jono, minyak jono mana di di muka, saya lenjen jirano, laban jirgal ribu hati ne amen, kami majun mukal jatuh di koyoliti esti mazhabu kala. Emasi mohon noha esaa, Allahu Taala nama minyak mukal jauh di sana, saya komando kau dapat mukal wawa jamu dehara kau minyak di dalam hari. Emasi mukal di kau konsum muk, jadi jono. Dari bapa yang arah itu kecuali kita butik, jadi orang kita butik tu dong, jangan katakan bahawa jadi orang lampung, jauh lah kalau fala orang cepat kehoka. Jauh kita ni dong bagai, sampai mak sampai ukita tu eseran, jangan sali jauh galam, tercepali aje hunde, aje orang galam nak bume dari waktu kita tahun najang, mak elandak elang najum di diri Allah barakallahu kita diri Allah aje hunde. Baik kalau sali aje galang lah. Jangan ini masih. قال لم يولد له أبو إسحاق الهويل لم يولد كما في أنسى كون تسير دقن تساك الديار أقوق الوالدين يقدم والموضة نولد شغل الوالد ما في مثال إناك دي مرضو حسين لإصابة السلم كي الله أبتم وعيد يوغل ون بابا ما إلي أجوك مذهب كار أنا يوغل كنا نلعب ونجوك كتا أمين بكذا أجوك يوغل كنا نلعب مثال إناك مرضو حسين لسلود ليدوك أقوق الوالدين قال ما هي ما تفتح دوانا يقوق الوالدين يقولون إبراهيم حق لوالديه أن إبراهيم سجي هوري ممكن يوتن يما بابا مأس إما سيئين نجاسا من قبل قولية وكان بينهما الشرك والتوحيد أكل ما تتنبه الشرك والتوحيد الباني لما تمين كذي بيني وبين أبي السنة والتقليد وشوقوا قلتنا أن يمبغني من يمبتاك أن أولي يبتاك يقول الباني Jauh ni mama yang dah nusah, jauh ni niha dengan si ilmu, jauh ni jangan ada dar suci, jangan lekuk dengan orang penjara. Kalau siang kau memang ada, kami jangan memang sudah boleh mukjizat maulah nado nom enerkare. Wan abiyah wal al Yahuda debo kalian punya problem yang abiyah wan gal jaga. Untuk mah hil beli di milan beli ini wan debo karamo ko beli di ini wan ko ini hil dekat jag jag tenggal tong abiyah wal kau nom hil beli anda hidup ani al Yahuda hati di ani mah. Kebalikan memang sudah ada mobil beli ko ane beli di toko ini. Anda siapa yang temati? Minum kopi ini haul deh. Kopi ada ini cara mukot yang tengah bunga di sabuah ada. Nanti ni beli minum kopi cara mukot ini. Dia ada orang tua tak boleh ganda orang tua kopi ada kali ini. Dia continue cara mukot yang dia kopi. Dia wajib kata so lembu sih bulu kecil dia sih dia. Temati apa yang zaman kau kan? Enam lembu suri yang ini. Lambat dan dari dalam bilang kohon bunga kopi kami yang nyawa jadi suci yang kopi yang nyawa dan nerlay ini. Ini berharap ini kondisi ni kau kaya dengan nyawa je. Kenyawa itu lucu ni berkurang yang sini. Terus sini kan jangan ini ekapo. Jadi nongkon nongkapo. Okapo ko andang kahore ma. Okapo ko siapa Islam itu mencari ia kau sokan orang ini kondisi. Jangan bani remas bani kopi di lama bukan kata sebenar ini langkah berus naila. Jadi ini nong nak bosong ni ambil milih moyo ya wujana mesti dah lihat orang Abdul Latif. Yo onara nan sama kaba wadeta nan yasahihul bu'ama yati muslim kan mai ri go esanan di endaha o ajjanan ni dander ka to ton harami joda ki ni kuida ton di walli ko yoga e goddu ni to ni ni dina joni anta onto ma de ajjanan de do jette kan mai kan mongol endaha kan alu go yoti de kadar kan to kan no ton ne go go to kan sala ti anta de ko ka to de walban de ma ke kan onno no ani ni no yoga e ko ku de men ben to Lihat diri moyang dia nak bermember, dia berwan bermember bangai di kubuawa limbir dia. Untuk mereka tidak orang dia halal Allah. Kalau nombor tunggu ada tak mungkin kopi yang minum kau yang dia itu usaha kau minum tunggu yang nampu. Eli halal Allah. Dia akan minum nom. Tapi kau merdam diwani diwani minum kau dia juga kau yang sihir di najis yang kau. Kalau kau minum nombor tu dan saya kau minum tidak ayam kau dia kau nanti si kamu. Bukan hati yang kali kadar kafir, illa farah salatiyan aqidatan wa ibadatan wa akhlaqa. Oyan kita, ko salatiyan kejo ka aqidah, ko salatiyan kejo ko jitku, ko salatiyan kejo ka dikadere mako. Kami pun no salat pun hanya. Kalau Islam itu ono kokano, sampai dari ko ini, kita tahu no deh hoko bandi kata sahaya gote yang jari kina ko kuguru. Anak dulu tu kita di dengannya. Lebih alam di luar kita kata suara itu hulungan itu kamar naik ke jamet itu tahu ni kita tu sudah ni dah ayam itu sudah tidak lama alam itu sudah kau di makan. Kan? Wahai, pada kau ini sesuatu kau kena anda kurungkan dengan jauh deh. Istilah itu dalam itu orang itu kan orang kata sudah nanti di mana itu kaji mana jauh dia, di mana itu kaji macam itu kata ada di jauh. Wanu kau mak eh hasil Islam itu orang kata sesuatu yang janggal ini adalah gol dalam hal yang terbitan. Jadi Allahu Kumamina tidak siapa yang kata so abstrak itu menyesal. Jangan lagi demam. Tetapi kalau kita berkorban oleh yang siapa Islam ini sendiri atau dikin minyak Quran ada mencilawat dan wakilah akan lah dijadikan sebagai satu sistem yang tidak yang kita lihat. Untuk mana ada orang yang siapa tidak demam ini siapa pun tidak cukup ini. Saya juga bukan siapa Islam ini mati abdulah dan hawa dan kubur itu syirikum bila. Mangga boleh kubur ini bersyirik. Bukan syirik saja. Untuk mana كان لجمع إسلام لكيو تيمان من القيم لما تأخذنكم نعمة من الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لما تكفق نعمة مولانا بيهور جماعة قلوبية لا يشكره أن تغفل من السسس إذا لكم لجوني إلا بأن لا يما تدر قلوبة جيما يقول بما كانوا كان تغفل من السسس بما كانوا أن تأخذنكم سنة من سنن المرسلين والأنبياء جنون Jangan Islam itu fakah engkau dosa sebab laki terlibat di tiada timur di sisi negara kita. Tapi Islam, kalau siapa betul jauh ni pun sukan kalian di dalam pada wanita ini yang hujan mereka akan bersab sini macam-macam. Kalau kita ini pada community esok kerja mama demokan dan siapa lagi ada ni yang om pada lewat mahat dan demokan ko nanti juga esok pun di sisi ko bukan mukok yang pasti tidak jadi boleh timur nama dengan ko dari mana pun semua yang mana. على كلّ شيء تتبعون، وكلّ شيء في عبادات الشيخ الألباني، ما نأتي معك إن كان الشيخ الألباني فبتزيدون أيضاً شيئاً معكم. الشيخ محمد بيومي دمّك كدكتور معك الإمام الألباني، حياته ودعوته وجهوده في خدمة السنة Emasu wallahi tukali hauri hidem fala bunti kade esi ko yonki e no kemun albani sidir no yere wala allahu tabaraka wa ta'ala emasu ya wawata andu de dungo suwa na hara e wawunu lekka de wundu gole makde haisi ko segundu boto kena wadi no alchabu sa yon tiki demasu min e albani men uudani joda de kono yon ko men jodo di kon yon jambi di men jodo di kon yifani e karma ko jon ko kala ko yonki e sunna kuti ko mawdo ma ko sotoko ko akida ma ko gollal ko kanko karamo ko jo on o jaasi tano dum don o dette no dum na ko sidirato wari idan deli ni wonde tema dal bani ko andira ko haddi bi de hadde ni joni ma ko ni ne burna ma de dan ko burno di haddi di kabbalde tan o di haddi no ko ko buta umra di ma de ni tawo ko de bole ma di wala sen muhammad bayyumi de ma ti hita de kala ke dal bani wada no amra la di Dr. Ibrahim Abu Sadi, the man who told Sheikh Albani said, in the one who Umrah is Kafan, and they see him with 60 days. Among the other people, if you want to say, the Sinani, one of the Sadi in high photo, one of the Jimmy, the Moinda, the Jibitan, the Rosi, the annual photo from the Sheikh Albani, for no, you for Yan to be a mother from Villa Kapu and had a place to go down on that. No, but they are in the Sunnah in Labaria and Sinan and Lava in Salah was Salah. There is Albani Kapona too. Tanyami, kawaragul, kajoragul. Ejen dan nanggal ko egon lakako. Hain hadara di makhidu siya hebi sike. Manu na hebi sike duru tu di makhidu ni lelko be jannah tako. Di goto ili domo wi alhamdulillah. Sheikha zani teke ko be jannah tako be maka namu ya alhamdu sallallahu alayhi. Di goto nasi, o wi assalamu alaikum ka be jannah de. Be teke be maka wa alaika assalamu wa rahmatullah. Lo koko biyari e sinna re makhidu ka be Sheikha al-Albani. Ko de jeli ki be sidi na joni wadde ga in mo de no ko anna na hore ma ina fi lu de jeli ka madde abdul latif e no je ay ko sheikh muhammad al salih al munajjid ko ni makko o wi min ko mi andir no baba en an der gunna ma en o ko den tatre ro on ko leer di ne da ko den ma de da no leer di di nyalo ma de da no leer di di ya ni je ma o ti de ni no julu gol je de hewti e sidi da na ala men den gure men me yoti da haaji di ka ta ko la budda di dun ha e sa yani ha e terlen den to wa je dun do yani on ma de ya de walo de wala zero e iner kari de imu de fu do no min de jette ma ngaru gol jette ma na fan gol joni makke ma jangu gol qur'an ma wadu gol afka de woni ra man ha salli ya salatu khairun min an-nawm e jula da de makke ti di je den rakka adal fajr e immo de seno ka jinir de arda de arti jare de na tay afkaru sabai de jantu inde joni ma e hanani ni ni illito de jokki tan golle ma de ka be gollo yay nono ko ti fana jula ma de wala kaylula de dano ler di hakku ni fana ya lantara de ma ko diro ler di mai baba en al dano ko no e der den ka tayo kuma kayno tanari de ro tinare oro kamo ko je molana do kambe chepo dalbani atawa wallahi qur'an kitabi karam ko den menai de kali de albani kan wana karam ul makke ngol tumde wakila no dina ko jawdi makke ni be wakila no dina kan ma e wakku de non e hono en te tole makke den tibi hore okay la waji ko be wadai no e yalta ko muhadarat e tafsidi ko sheikh albani jonnay no ko e sare ka be wonno don e yalti ko yaha e sare ko ko hunde ne ta ko allah tabaarak wa ta'ala wani kitabi fay da koyen ci ni ibada ma de on fala da yide ko laadi ko de defte de ni sitte ci mun ka arande lawol ko e hutti ci ma de on laari o ye ci ko yeri ci de ko ci fala maani ci ya o ila wol de e ko ken tan mere men woni tawadu al shay wa rujuhu ila al haq maana ni wa gol ma e tan de ci ko al bani e ni du gol ma de mutta gol tawta gonga on ci gonga o waali ci ni de tawal mo woni de dalil ci mo ci wani kita ya kuna ma yau ke da koyi ki yake sai da tawadu a Sheikh Al-Albani e mar mo tali ba da goto golla mai no do ne no ni Muhammad Al-Khatib e don golla ni Sheikh Al-Albani e der dubi je go on de wonde der kan de goto kan der kan Sheikh Al-Albani je wi o be ro ki yo ga e ko ki ni dikku di de yiri Sheikh Al-Albani in mar de e ne wa bol ma e kan de Sheikh Al-Albani tan ma e dokke ma de ko be okaino e sadaka di ko be wareno wat de mu Ono kamu ko je sidi mola nada wani Abu Ishaq al-Huwayni e maati de ni suma kala de ni potti e Sheikh Albani e defte jungo ma dengo mi lunnowo kambe be ko lazani be lando la be yitti ka jungo mum be yitti torango non kadi fot mona nar be lando ran ko wondu be wadan do be na chekh mi dari be tere mon be tafsil silatul ahadith sahiha be tan yi do ma ki to wonde no sella be goddo fotti e karamo ko de nangugo jungo makko ngol lello be lazani be ma ti ya wallah be ma ti hal anta ra'aita aliman qad ha handa Allah yi karamo ko de tawre le yido كما أبو إسحاق سمعت والله لقد رأيت عالما أنت عالم يا شيخ فقال ذلك بإذن لمولي سمعت والله لست إلا طويل وعلم صغير من ونال إلى لحظة جنة السكوت لم تدجب ثامن ذلك أما كما رزاني أمي بأن لن نقوه بجود نواد بالمحاضرة محاضرة بدون فتانة فما قد ونوض ود مدرسيون وليس تقديم وين الشيخ إبراهيم اليوتي بمنت الشيخ الألباني بمنت محدث العصر علامة الشام اليوتي بيوتي شغل باني مجيول لكل معلمين ويمكن فإماتة كان الشيخ الألباني اللهم لا تأخذني بما يقولون إماتة اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفرني مما لا يعلمون يا رب يسوع الله تبارك وتعالى ولا لن يود الترجمة ترجمة قوتكم o jeni ti de micro on hadati de galbani hendi mo o yaata terle limit sappo hide wullude do awal ma ko de kongo e hanti de dar jama on be maati hande la ulqi ilaykum muhadaratan wa ta'aman de ko o bonni la ko fere di ko mai ani no ko amru ma khatir hunde de tata ko huldi ni de tata de khati ni de ngande sakke da dani ka sahihi muslim e sunan abu daud نعم عليه الصلاة والسلام يندق وقعه أرنو الكلية فهذا يقول ممانتا إمو جنات الصحابات ممانتا ممانتا مطلعا من يأتي بالله يورو بماكي قطعت عنق صاحبك أتجد لما قلت الحديث يقول بماكي إذا لقيتم المدائين فأحسوا في وجوههم الدراب جو قلت يمانتا دون من بحث يمبولا إيجار بقر كجيك مأبس بيادة لنبا فسي أودو siko kawo makko wonna o wontude no sella kono yeeso makko farmo kode de naati dago ta ona sheikh abdurrahman ibn hasan ali sheikh taqat al majid siki da de tima ko muskara mo wonna do jama on jogiti kono farmo kode sala de ga batalo to albani ne o do manti de wulli jama on jogiti be watare de muhawara e o do non farmo kode teddi do woni sheikh muhammad al qatib لما في حرير كم وندي شيخ الألباني قوم يوم كان سانا في يقول تفت لي حقني عن اللي يقفت لي حقني ما أقول يلا نقوم لكو والله قفل لي حوني لما يعني لما في يلا نقوم أما شيخ الألباني بسيوتنا لان لما في أني أمني إيمة الله أرسي كلمة سوء أجوباتي أخرى جيت ما بين نجاع إذا تفتي حافتي جينكم مثالا كي عندار يلا لنلتوتا هبتك بين مرمادن هبتك ya den ka oto ando wabe nuzha yani jinde yalte ndare sare min arti kama ko je wowi min tidi nda di nyallal de tidi yande mi ukki nergo de o woni ya ko kande e konna jo ma dawo de ko den min nyame ti jiyel di moja me le min jinde yo der garden di saba de kanyin de jinda da o ko ta di wata ko nei ana ko har na kare de borti wala kanyi di tori e min jinde don min arti من يعني يقول له من أرسل كي يجب أن من يلتي حسر دي يلتار كي أنه هو الله قوار رسابه وانك فيه ماشي أنه هو من مثل المنجل أموح إريجي بمساعدة ليجي كانت هذا كان بشيخ الألباني يندي قومي تقول لنا لك دو سودو ما لك إتاف دو لجل قو مرسي دو سون سيئن يما لمرسي لفقت ينغل قلت مني الله تبارك وتعالى جمي من يلتي لنمي أمك قومي كيفه أما الشيخ الألباني بعد أن تتكي خبره فهم تتكي وان لم ينالي جيتي دوتا من دعي تسجني الله تبارك وتعالى سجود الشكر شكرا لربه جل وعلا فقمت بكيني لولا قلت معي بالمئلة قام الشيخ الألباني بأس جنب معي من كثيفة فيلتني ألف دينار دينار مولو لدي جنني فمن جب سجدور فيلتنيك الله تبارك وتعالى قولا لمعلوم راتب القديم تمونه كان الشيخ محمد الخطيب دماغي يقول الزاني كون من يقول من وقلنا جاءوا وقلوا يحا يوكي كان وقلنا جاءوا كوجودنا فيشوف الشيخ اللهم صلى الله عليه وسلم يوكي كوجودنا ميا من أرواي فلما يوكي ما كوجودنا إلى الجيم ما باموتي من ننجيمه كان الشيخ الألباني دماغي قلنا جاءوا إني أم الفضل de jettima auto am ɗon wonde jonni min mi wondi e auto an ngal balɗe ɗiɗi timmude. Tawi noon si tawi mi heeɓi haaju koye ngal ɗon mi jillirta bonnaji on noon mbañata siɗimo tawile min mi annda si ko yolitie ko honno rewɓe jiginirta e nokkeli kaɓe naɓete tawi ko ƴemma te ko ndanide yewtugol noon ka baasal mi memi ngal tun o wino anndirano noon cheikhul albani memugol maɓɓe baasal maɓɓe ngal e sine ɓe ɓantotoki tan ɓe lanno ko ammo ɓe ceko ɗano to ɗo aali.